يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. هلا محمد الصالح الصالح على عاصم على عبد على عياد والله أنا من الليل وأحلم في حرمنا ويا ناس بلادنا منها انحرمنا والله وبني صهيون والله وبني صهيون حرقوا حرمنا يا للعار كل العرب ماماي ماماي ماماي يا نيال يا نيال يا نيال. نستقبل احلى فرقة دبكة فرقة اليمون, اعطونا مجال لفرقة اليمون للدبكة الشعبية. خلينا نستقبل خلينا نستقبل احلى فرقة فرقة اليمون الشعبية. سمونا الكف بالله عليكم, سمونا الكف لفرقة اليمون, سمونا الكف يا عمي, شجع اليمون شجع فرقة اليمون. ها سلم سلم سلم هلا يا سند هلا بيك ولي يا ويلي ويلي يا ويلي على سفر طوال الليل يا يما يا يما وشدينا الحالي يما يا يما شدينا الحالي بركة يا بونو يا محلى بنونا عزمر عزمر هلا روحي هلا ابو روحي هلا بيكم عالسمر يا طويل العمر اذبح هلا يا ابو اياد هلا بصلاح البزور هاي عزام اولاد وكل الحيات على راسنا الكبار حبيبي هلا ابو سامي ابو النصر يا ابو الادهم هاي ابو سعيد دخان فريد ولك اذبح يا راعي الاول هلا يا ابو سعيد هلا يا فهد حوشيه هلا يا سامح هلا هلا هلا هلا هلا يا وائل عزام سمود على راسي عزام هلا يا ابراهيم هلا يا بلال هلا يا بدران هلا يا ابراهيم هلا يا خضر هلا يا ابراهيم الكرنوس وينه يا ماهر هلا يا ابو النور يا امير اذبح هلا يا خالد يا خلدون ولك عدام شو هالاحمر الفاكهه ولك اذبح عدمت عدمت عدمت المدير ابو اياد سلامي لقائي في بيت لحن كل التحيات على راسنا اهلا وسهلا وصلاح البذور كل التحيات وهشام الرخ وزير المخابرات سلم يا سعيد سلم سلم وبعد عبد اللقائي هشام الروح كل التحيات في جنين سلم يا اول يا محمد ذكرني كل التحية لعبد اللقائي هلا يا هشام الروح هلا يا ابو سامي رياض النورسي ابو يامن كل التحيات ابراهيم الكروس يا جعفر عرادنا الكبار. يا مولو يا محلى لونا وانا بغني الليلة لحيونا. وابو مويز الله كل التحيات سير. كل التحيات واهلا وسهلا بالجميع. يا سلام يا عرفنا هذي يا مولو يا محلى لونا وانا بغني والله لحيونا. لما بنشوفوا بنتجنونا وانت بالبحث وحدينا عيونا. على الواحد ونص على الواحد ونص لمحمود العبد السير كل التحيات عراسنا الكبار. عبار عيد عبار عيد عراسنا والكل عرع الاول. هلا ابو الطيب هلا ابو محمد يا سمير هلا بآل سمير كلهم. ولك شهاد اذبح يا خالد يا ابو سعيد دخان بريد. هلا يا طيب هلا يا ابو الطيب هلا بيكم. هلا التنفيذيه المقايم سلم سلم سلم سلم. وابو القايد غنى بالحان وحط الشعر وحطي الوان يعطي الشعر يعطي الوان فرقة شمال تغني غنادي وانت تعيد تحتينا حصمر يا طويل العمر حصمر حصمر حصمر على البلدي. هلا ابو طيب هلا يا طيب ها القمر يا طويل العمر اذبح. كل التحيات ابو محمد. ولو صبح بدا عراسنا اجبار كل التحيات. الله زلزل زلزل زلزل يا فايز يا فايز يا فايز. الله الله الله الله يا نور يا سامح يا وائل يا سمود يا خالد يا خالد ويا ابو سعود. راح زمانك ابو سعيد راح جديد جديد فايد وابو القايد. يا خالد يا صغير الله. ابو عاصم وين النشام هاي يا ابو بلال يا ابو بلال ولا تزعل. الله يا ابو بلال يا رباح. يا ابو فادي يا خليل الله. يا فايل شوي اعطي علام الزراوي وعبد الزراوي. كل التحيات على راسنا كل التحيات على راس الكبار. يا علام الزراوي وعبد الرحمن الزراوي كل التحيات. يا عزمي عبد الصغير وبعد وين البطاقة يا عزمي عبد العيد. البطاقة البطاقة زلزل حرك يا ابو الكاير. يا محمد يا نبيل عرسنا يا محمد يا نبيل يلا. عطبل عطبل عطبل يا سعيد الله. سوا سوا سوا سوا سمعونا الكف سمعونا الكف سمعونا الكف. بالله عليكم بالله عليكم كرمال ابو محمد اللي جاي عشان ابو محمد سمعنا الكف. اخوان اللي واقفين على جنب اخوان اللي جاي عشان ابو محمد مالكم نايمين. لعلي الزغلول عرسنا الكبار. اخواننا اللي بحب ابو محمد سمعونا الكف كرمال ابو محمد لآل حمديه. اخواننا الكف فوق انا وين الكف يا يمونية نايمين اليمونية. ابو محمد بالله عليك سمعونا الكف ابو محمد الكف على فوق. سوا سوا سوا يا احمد يا حلاق الله الله الله الله يا ابراهيم يا خليل ولحها. الكف الكف بالله عليكم الكف يا راد يا راد. يا اسامة الغزاوي الله الكبير الكبير ولا ليش روح يا فايد يا فايد ويا حمودي يا حمودي. ويا جهاد كل التحيات يا عز. I'm gonna go. شاكر عراسنا كبير احلى هلا بكم. فرق دبكي للختياري وليد دعاس ستايل ابو خالد. تفضلوا